قلت لهم اسكتوا، بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. الحكاية بدت بغرام الصغرى، البنية الموهوبة كبرت وكبر حلمها معها، البنية اللي تربت على موروث جديدنا اليوم صارت حرفية، حرفة وصنعة مجدية منتوجات ترجع بيك ليامات الزمان بلمسات عصرية، الحرام القفطان الثوب الخلال والشاشية، حكاية عشق ما توفاش، كل ما تستحقوا المرأة والعروسة نهارة العقد، الكسوة التصديرة والمروح، عنوان واحد يرضي كل الأذواق، ورشة نجاح المرأة اللي تقصدها من غير ما تتردد. قلت لها مسكت. صنعتها تحكي عليها، امرات نفس تفنها وورشتها تحكي برشا حكايات. توجهنا لمدينة سيدي بوزيد، ما فما حتى واحد ما يعرفهاش. حركة لا تهدأ في الورشة، جو الحفالي ديما موجود. العروسة اللي فرحت واليوم جاتها حضارة ووثقت في صنعتها وما ضيعتش العنوان. العروسة اللي تحضر اليوم الفرحة عمرها، فرحة واللي فرحتين بورشة تلبي كل احتياجاتها. امرأة ما تعلمتش في مراكز تكوين وما تلمذتش على ايد اخصائيين في هالمجال، علمت روحها بروحها امرأة عصامية التكوين، عرفت اسرار حرفتها بالمحاولة التجربة الاصرار والتحدي. موهوبة بالصناعات التقليدية من اللي وانا صغيرة نخدم في الدار نزين هكا في حاجات، كبرت شوي قريت ساتياماني ما سويتنيش الحظ يا اخي، تعلمت هذا مشيت قريت تصميم ازياء وموهبة من راسي هالكنستروات وهالبيت نخدم نحب الحاجات هذي، هذا كله خدمتهم نجيب فيها فكرة جيني فكرة هكا ونحب نقد حاجة به ديما من حسن إلى أحسن. عندي 6 سنين نحل الحانوت وبقبل ما نحل الحانوت نخدم في الدار، نخدم الحوانت في الحياة التجاري، نخدم الحنين هذي نجيب الحاجة نخدمها الحق، وبديت حاجة من راسي حاجة قريتها حاجة ركبت لك حاجة قريتها أكل البرودويت كيفاش نخدمهم، بقية كله معناها حاجة مخترعتها هنا من راسي. قلت لها مسكت. إبداعها ما كانش عنده حدود، الفكرة تجيب فكرة واللي تشوفه اليوم قابل للتجديد غدوة، المنتوج الواحد تشوف فيه مزج بين برشا مكونات، وبهذا تحقق الاختلاف وتصنع الفارق في مجال خدمتها. بديت نصنع في الحوتات وبعد بشوي كل نهار نجيب فكرة جديدة، الحوتات عملت كنستروات، بعد قريت البرودويل تاع الخدمة نقش على الحرير والفخار والبلار، وهذا الكنستروات هذه ما قريتهاش، هذه أنا نحب هكا كم مخي بديتها بالحاجة، نزلت الضوء نزلت العروسة الكبيرة هكا نزلت العروسة وهكيك. كيفاش تصنعهم هذوما معناه؟ اش الماتير منين تجيبها؟ منيش متكون كنستروا كيما هكا؟ كيفاش تعمل؟ ثم عندي لوح نمشي النجار يخدم لي اكونا بفكرتي نركبهم، ولا بلاستيك ثم البلاستيك وثم اللوح وثم بخلط يبدا لوح وبلاستيك. وانت تشري السطح؟ نشري بيانسير نشري اللون اللي نحبه ونعمل لا كيفي حاجة المهم جذابة متاع روسيت متاع فرحات. نشوفوا انه كل كنسترو عنده خصوصيته معناها كل كنسترو عنده طابعه، ليش تحاولي انت توفقي في الحاجه دي؟ قلت لها مسكت. مصدر الالهام الوحيد عندها كان ملكه ابداعها، كل منتوج تصنعه عنده خصوصيته والبصمه اللي تميزه على غيره، الهدف واحد ارضاء حريفاتها والعنوان النجاح والتميز. ما نجمش نعمل كنستر كما مثلا هذا كي هكا، نحب نعمل كنستر في لون اخر في مخير، مرات يجي مخي ديما ديما نحسن. هذه منين تجيبها انت؟ من راسي فكرتينا، مش حتى واحدة عملت لي فكرة ولا جابت لي من مخي، لا شفت في تصاور ولا في انترنت ولا في حد شيء، نا نصوره هك في مخك كنستر كيفاش يجي ونخدمه والحمد لله لاباس. هذه مثلا عملته خطبة أمليك يجيب العراف هك عملته تي، وهذاك ودورت به ولصقت موهبة من مخي، عملته هذاك يجي عراف هك الحلو العراف تراجي، هذاك بتاع خطبة بتاع حاجة معناها خفيفة مش هو عرس، هذا بتاع عرس يهز ياسر، هذا بتاع حنة واحدة كذا تحني تعبي في تعبي بالحلو والعريس، المهم حنة على خاطر وفي الأحمر، هذيك بتاع طهور هانو بيدي طايش ليكة صغيرة تبدأ بالحلوة، هذاك مكوانو فيه وليد مطهر فيه الدمية ولبسناها وليد، هذيك فيه بيبرون معناها كومك و للصغر كل مناسبة وحاجتها. هذا قفطان تعقد فيه المرأة تجهز تعد باش تهزوا العروسة تعمل جبشها في عقلها وتجي لي بعد توصل درجلها. هذوك ناخذهم انا سعاف حاضرين، اما انا نبدلهم كان بالزينة، نعملهم حاجات تبدلهم منظرهم شوي، زيدهم القماش من عندي فكرتينا ونعملهم وردة، ضفت فيهم السثان القماش الورد زينة، معناها الزينة متاعي بدلت لهم منظرهم، ما قعدوش عادي. عندك هذوك كلهم وزدت بيهم غلفتهم بالحرام باش يبدو ارتزانة عربي عربي اللي نحبوه نحنا. هذاكم زي تعكس كل واحدة كيفاش تحب، مرة واحدة تجيك تحب العادي معناها بالستان، واحدة تجيك تحب بالحرام بالغرفي بالحرام. نحنا نقدمه للكليوناتنا اش يحب. قلت لها نسكت. عرسنا التقليدي اللي كل شي فيه بالميزان، كسوة الحمام اللي جمعت بين أصالة أجدادنا ومقتضيات العصر، الألوان اختلفت والأشكال اتنوعت، أما يبقى القاسم المشترك إبداع ضيفتنا. كسوة الحمام، ثم كسوة الحمام بالحرام وثم بالديامون، هذاك باش كل واحدة ما تحب. نحن نرضو في الكليونات باش يبدو راضيين وفرحانين. وعد زادك نستروا الحنة العريس، يبدأ العريس يحني ينزلوا فيه الحنة بتاعه، وثم بتاع الذهب كنسترو الذهب، تبدأ العروسة في بدها يهزوها ذهبها في الكنسترو. والله البخارة والشماعة هذوك اللي شريتهم على خاطر يناسبوني، ما خدمتهمش الحق، باكل بخارة وشماعة بتاع بخور ومتاع شماعة الكل تابع كنستروات وتابع دومينينا. وثم القفة نعمل في القفة، وثم واحد تحت حب قفة تهز بس كنستر تهز قفة تبدأ بالزينة القفة وين. وثم بتاعين الحنة زي كنستر الحنة فيه مخيد وفي الكوسانات بتاع الحنة بالروبة بتاعها، عادنا كنستر العروسة وعادنا كنستر العروسة، كل واحد حاجة وحدها كل مرة وش تحب. قلت لها نسكت. وتبقى حكايتها مع الحرام حكاية ما توفاش، عشق سنين لحرامنا العربي، انقيشة البوزيدية بتصميم معاصر، وما يحلى كان بالخلال الكبوس الحجر والتوقير. الحرامات أنا جبنا أنواع، كل حرام نخدم له الحزام بتاعه، نخدم له الثوب بتاعه، الأكسسوارات كل واحدة واش تحب. ثم أكسسوارات سوري وثم أكسسوارات عربي، إذا ما واحد تحب الشنشينيس واحد تحب عربي عربي بتاعنا تقليدي بتاعنا. نشري الحرامات ونعملو كل الثوب وبسرويل والحزام نخدمونا والتاج، نشري الأكسسوارات هاهم الحزامات. ثم الحرام العربي عربي معناها الحرام تاعنا، وثمك الحرام شرجيس بلادس برشا نويعد كل واحدة واش تحب. ثم الاكسسوارات التقليدي، ثم الحجر، ثم الخليل الخلخيل التواقير والتاج والفرادي كهو، وثمك اللي يحبوا شناشين برشا نزيدوهم نحن نرضوهم. تبدو سنتير هكا من تيلي ومن قديم على الظهر على الشعر كبوس، كل حرام وطريقة لبسته. ثم السوري ثم العربي. قلت لها نسكت. زادة اللي ما تحبش تلبس الحرام تروح كين فرحانة وراضية كيف تقصد نجاح. فما القفطان اللي عنده برشا لوين، موديلات مختلفة تتخيط غرزة غرزة وتتطرز بفن وإتقان. ثم قفطان العروسة بتاع عقد تكتب فيه صداق، نهار اللي يجيها العريس يكتب صداق. ثم في الأبيض، ثم في الأحمر، كل واحدة واش تحب لون. ثم عندنا في الأحمر في الدوري في الأبيض، وثم قفطان حضارة. ساعات تجيك اليوم تحب لبسة تقليدية باش تحضر بها، نشريهم منظر نبدلهم أنا نوع ونزيدهم حاجات من عندي. ديما نرجع للتقليدي متاعنا، وديما أنا أصلا ديجا نحب هالحكاية دي تاع العربي عربي. تجيك واحدة تحب تلبس لبسة عربي. قلت لها نسكت. اللبس العربي عند نجاح ما تعترفش كان بالعروسات والفروحات، خلتها زادة تنجم تكون عنوان أناقة المرأة في الأيامات العادية، طلة جديدة ترتح المرأة وبأسعار مناسبة. ساعات لبسة سوري ندخل عليها لبسة عربي، مثلا محارم عربي خيطهم شميس لا فيها العدس لحد شيء، تبدأ محارم عربي كي تشوفي برال مغطي بها راسها خيطها سورية. مثلا ثم حياتك الحرام ماهوش معدس ياسر ماهوش شرجي برش، نجم تخيطو هركا في الدار، نجم انا باركزوم نحبك السويرك بالمراوحك اللي بتاع حريم بتاع محرمه بتاع نلبسها ومتاع خرجه نخرج بهم. انا عندي سوري قداش موحده تسهني عليه، والله الحمد لله معناها يجوني انا في الكنستروات يجوني اكثر حاجه خارج الكنستروات العروسه، حاجات ما يلقوهاش البر انا خدمتها وحدي الحرامات ديما الحمد لله ثم قبيل الحمد لله. قلت لهم اسكتوا. حب التجديد يبقى فاح الخدمة عند نجاح. تجديد ما يعترفش بالانترنت ووسائل التكنولوجيا الحديثة، وكأنها حبت تثبت انه ملكة الابداع اللي عندها ما تعترفش بقوالب جاهزة، والانطلاقة لازمها تكون من ورشتها. وحتى الارتيكل اللي يتكسر وتوفى موضته تستثمروا نجاح من جديد الإيمانها بأنه كل نهاية هي موعد بداية جديدة ومختلفة. ديما ثم تجديد، لا لا مستحيل ولا انت اللي تنعرفها اصلا. وحتى كلاسترو عندي يتكسر شوي في ديفون حب بدله موديل اخرى ما طيشوش نعمله حاجه اخرى بدله لبس اخرى لون اخر، خاطر هو لو كان هو يشتري الماتريال باش نخدم به هنا يتكلف له جديد الميال الواحد 4 ولا 5 متر قماش وانواع القماش اخرى زي الستان الاورغانزا الحروجيت الفوال شيء. ثم الاورغانزا ثم التيل ثم الستان ثم الحروجيت جا غيلي شوي ورا 5-6 أيام باش نحضر حاجة بيه نستعد نخدم تو نحضر للحانوت هذا ماذا بيا نفرح لك كل مرة حاجة جديدة كل مرة نزيدهم حاجة جديدة حاجة يدخل يبقى بيت معنا في حاجة ما خدمتش قبل ماذا بينا كل عام نجيبوا خدمة جديدة دي مر بيا تبدأ حتى الصيف. قلت له مسكت إتقانها لخدمتها خلاها تعمل سمعة وحريفات في مختلف معتمديات الجهة، ورغم غلاء المواد المستعملة ومستلزمات الورشة إلا إنها تحاول تقدم الإضافة على الموجود بمنشود كان ديما دفعها نحو الأمام. عندي مبوزيت، عندي خارج مبوزيت، عندي من صبيطلة، عندي من جلمة، عندي من بير الحفي، عندي من رقيب، عم الجيش الله يسمع الصناعة التقليدية. ثم الصعوبات في المادة يبدأ غيلي عليهم القماش، جيد المير هذا الضو يبدأ غيلي. علمت روحي بروحي، كنت نعلم في بنات ثم تكمل ثم تقص ثم ما عندهاش إمكانيات باش تخدم الخدمة هذه راهي واحد موهبته كذا لحب يخدمها ويدها كذا المخ فيها راهو يدها زي نهار كامل نعدي لنا وديهم هيك اي ماذا فيه النهار دي وطويل ما فيقش بالوقت. قلت له مسكت. يوفى مال الجدين وتبقى صنعة ليدين، هذه كانت قناعة نجاح في خدمتها وورشتها اللي تعدي فيها أغلب وقتها تخيط تطرز تبدع وتبتكر المواسم الخدمة اللي على الأبواب جو خاص عندها. والله هناك واحدة كي تحب تخدم روحها راهي من أقل حاجة تنجم تحرك يديه، مثلا أنا مازلت صغيرة مازلت ما عندي ظن نحب نصنع حاجة نحب نطرز حوتة نحب المهم نتحرك مخي ضري يخدم ديما نفكر في حاجة باش نعمل حاجة تبقى كيما يقولوا فيها يوفى مال الجدية تبقى صنعة ليدين. إن شاء الله نكبر في المشروع بتاعي، إن شاء الله تولي سلعتنا مقبولة برشا عند العباد، ونطلب من ربي كان الهناء والثقة مع العباد وكها تحاول وتخدم مخها شوي وتقد روحها وإن شاء الله ربي سهل لها وكها زي ما تخدم على روحها تعمل على روحها ملش ما تقولش أنا ما صورت شيء ولا ما عملت شيء، لا ديومي ديومي شدي فيه نرتاح كي نبدأ في الخدمة. قلت لها مسكت. رحلتنا مع موروث لجديد وريحت لصالة وفات ودعنا ضيفتنا وخلينا ورانا مرأة طريقها مازال طويل مشيت خطوة خطوة ومرضتش كان بنجاح عنوان اسمع لمسمى نجاح اللي تنفست حرفتها وعاشت نجاحها تجربة مختلفة باش تبقى شاهدة على مشوارها في الصناعات التقليدية ويبقى الحلم هبقية. إن شاء الله الحلقة الجاية مع حكاية جديدة ورحلة جديدة نسكتوا فيها باش نسمعوا قصص نجاح. قلت لهم اسكتوا. بسلامة وفي الأمان. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.